بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اقرأ. قال رحمه الله: فإن تغير بغير ممازج أي مخالط كقطع كافور وعود قماري ودهن طاهر على اختلاف أنواعه، قال في الشرح: وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع، لأن فيه دهنية يتغير بها الماء. نعم. الآن المصنف رحمه الله تعالى يبين الماء المكروه. فالماء الطهور، عندنا ماء طهور مباح وهو الأصل، وعندنا ماء طهور إيش؟ مكروه، وعندنا ماء طهور محرم، وعندنا ماء طهور يرفع حدث المرأة ولا يرفع حدث الرجل. هذه تقريبا أربعة كما بينها صاحب الغاية الشيخ مرعي في الغاية وفي الدليل. فالآن المصنف رحمه الله تعالى يريد أن يبين المياه المكروهة من الماء الطهور. فهذه المياه المكروهة الأولى عدم استعمالها. فإذا كان عندنا ماء مكروه وماء مباح، فإنه يترك الماء المكروه ويستعمل الماء المباح. لكن إذا ما كان عنده إلا الماء المكروه فإنه يستعمله، وإذا كان لا يوجد إلا هو فإنه يستعمله وجوبا، كما سيأتي ذكر ذلك بنص المؤلف. هنا الماء المكروه الأول قال: وإن تغير بغير ممازج. فالماء إما أن يتغير بممازج مخالط، أو يتغير بمجاور، أو بغير ممازج. الممازج مثلا عندنا ماء ونضع فيه حبر أو لبن أو زعفران ويتفتت، فحينئذ يتغير لونه وطعمه وريحه، أو يتغير شيء من هذه الصفات تغيرا كثيرا، فإن حينئذ يتحول هذا الماء من كونه طهورا إلى كونه طاهرا كما تعرفون. هنا لا، هنا الذي خالط، الذي وقع في الماء وجاوره هو شيء لا يمازجه، يمكن فصله، يمكن فصله. ومثل لذلك قال: كقطع كافور. وانتبه لتمثيل المصنف، الأمثلة دقيقة جدا، قال كقطع كافور. ولذلك لو كان الكافور مسحوقا لمازجه وأصبح الماء طاهرا، لا، هذه قطع. قال كقطع كافور وعود قماري، مثل العود هذا البخور، وعود القماري هذا نسبة إلى قمار بلدة في الهند كان يأتي منها العود. إذا وضع هذا العود، العود لا يتفتت ولا يمازج الماء، لكن قد تتغير رائحة الماء. قال ودهن، لأن الدهن والزيت إذا وضع على الماء فالدهن يكون طبقة لا يمازج الماء، الدهن يكون فوق الماء، فإذا تغيرت رائحة الماء بهذا الدهن كذلك. قال في الشرح: وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع. هذه كلها أشياء لا تمازج الماء. قال: لأن فيه دهنية يتغير بها الماء، تتغير رائحة الماء. وقالوا بالكراهة، عللوه بأنه تغيير مجاورة لا مخالطة وممازجة، فلم يؤثر. فالممازج يؤثر، الممازج يجعل الماء طاهرا لا طهورا، وهذا لا يمازج الماء. ولأن بعض أهل العلم يجعله طاهرا، نحن جعلنا له حكما وسطا، لم نجعله طهورا مباحا ولم نجعله طاهرا، ولذلك قلنا هو طهور لكن يكره استعماله للخلاف. لكن لو هذا الغير ممازج إذا تفتت ومازج الماء، خاصة إذا تغير اللون والطعم، ولذلك قالوا إذا تغير اللون والطعم فالذي يظهر أن هناك إيش؟ ممازجة. هذا المكروه الأول، هذا الماء المكروه الأول. أو قال رحمه الله: أو بملح مائي لا معدني فيسلبه الطهورية. نعم، الماء الملح المائي هو الملح المستخرج من الماء مثل ملح البحر، فهو جزء من تركيب الماء، هو داخل في الماء. ولذلك لو جاء إنسان وتوضأ بماء البحر فوضوءه صحيح باتفاق، وهذا الماء ماء البحر فيه ملح، لو أن استخرجنا هذا الملح ووضعناه في ماء آخر ما الفرق؟ يبقى طهورا، لماذا نجعله طاهرا؟ هو أصلا ما أثر في ماء البحر فكيف يؤثر في غيره؟ لكن للخلاف جعلناه إيش؟ مكروها ولم نجعله مباحا. قال: لا معدني. أما الملح المعدني المستخرج من الصخور والجبال هذا لا، هذا كبقية الطاهرات، لأنه ليس يعني ليس مستخرجا من الماء وليس من جنس الماء، فحينئذ يسلبه الطهورية. فقوله يسلبه الطهورية يعود إلى المعدني لا إلى الماء. قال: لا معدني فيسلبه الطهورية. فالمعدني إذا خلط بالماء ومازجه فحينئذ يسلبه الطهورية. قرأ: أو سخن بنجس كره مطلقا إن لم يحتج إليه، سواء ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصينا أو لا، ولو بعد أن يبرد، لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه. نعم، هذا اكتبوا ثلاثة. الواحد إيش؟ تغير بغير ممازج، هذا الماء المكروه الأول. الماء المكروه الثاني تغير بملح مائي. ثلاثة: أو سخن بنجس كره. فالآن لو كان عندنا ماء وسخناه بنجاسة كروث حمار وتسخن هذا الماء بهذه النجاسة، فإن هذا الماء يكره استعماله. قال: مطلقا. مطلقا إيش معنى مطلقا؟ سيأتي بيانه. قال: إن لم يحتج إليه، وهذا يا مشايخ في كل مكروه، أي مكروه لا يحتاج إليه فهو مكروه، إذا احتيج إليه فتزول الكراهة. هذا هو الغالب، هذا هو الغالب، نادر ما يكون عندنا مكروه حتى لو عند الحاجة يكون مكروها، هذا موجود لكنه نادر. الأصل أن الكراهة تزول عند الحاجة، كما أن الأصل أن الحرام يزول عند الضرورة. قال: مطلقا. ما وجه الإطلاق؟ بينه. قال: سواء ظن وصولها إليه، يعني ظننا وصول النجاسة إلى الماء أو كان الحائل حصينا، يعني هذا القدر وضعناه وأحكمناه بالغطاء، أو كان الحائل حصينا أو لا، أو كان الإناء مفتوحا، ولو بعد أن يبرد، يعني حتى لو برد هذا الماء فإنه يكره استعماله. قال: لأنه لا يسلم غالبا من صعود أو وصول أجزاء لطيفة إليه. هذا التعليل، هذا تعليل المصنف. وأيضا هناك تعليل آخر، ألا وهو أنه عندنا في المذهب استعمال النجاسة مكروه، هذا هو الأصل، عندنا في المذهب استعمال النجاسة مكروه، ولذلك لما استفدنا من هذه النجاسة واستعملنا هذه النجاسة بتسخين الماء فحينئذ يكره الانتفاع بهذا الماء الذي سخن بالنجاسة. هذا أنا قلت لكم هذا هو الأصل يا مشايخ، وإلا فأحيانا استعمال النجاسة يكون مباحا، مثل إيش؟ لا في شيء أوضح. لا مو بالسمد، ها؟ أي لا في شيء أوضح يا مشايخ، موجود في الطهارة اللي هو أيوة جلد الميتة إذا دبغ، جلد الميتة إذا دبغ نجس، يبقى نجسا لكن يباح استعماله في إيش؟ في اليابسات. لكن الأصل أن استعمال النجاسة مكروه. طيب قال سواء ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصينا أو لا ولو بعد أن يبرد. هذه مشايخ من مفرداتنا، هذه من المفردات. وقوله مطلقا سواء ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصينا، لأن هناك رواية في المذهب أنه إذا غلب على الظن وصول النجاسة يكره وإلا فلا. ولذلك هذا نبه عليه صاحب نظم المفردات، قال ويكره التطهير بالمسخن بنجس في أشهر معنعني، علته كراهة الوقود. فكره هنا قطعا بلا قيود، وهو المذهب، علته كراهة الوقود اللي هو استعمال النجاسة، فكره هنا قطعا بلا قيود، أو وهم تنجيس، هذه الرواية الأخرى، أو وهم تنجيس فقل بالفرق، حيث انتفى فامنعه يا ذا الحذق. طيب اقرأ. قال رحمه الله وكذا ما سخن بمغصوب. هذا أربعة، ما سخن بمغصوب، لأن أصلا الماء المغصوب يحرم استعماله، لكن هذا سخن بمغصوب لم نجعله مباحا ولم نجعله محرما، جعلنا له حكما وسطا وقلنا مكروه. هذا أربعة. خمسة، وماء بئر بمقبرة. نعم، وبقلها وشوكها. وبقلها وشوكها، نعم. هذا خمسة، ماء بئر بمقبرة. هذا من نص الإمام أحمد رحمه الله أنه كره استعمال الماء بئر بمقبرة. لماذا؟ لأنه قد يصل إلى هذا الماء شيئا من أجزاء الموتى ومن صديدهم، ولذلك كرهه رحمه الله. ولذلك قال البهوتي رحمه الله ظاهر كلام الإمام، ظاهر كلام الإمام مطلقا في أكل وشرب وطهارة وغيرها، يعني المكروهات التي ستمر علينا الأصل أنها مكروهة في إيش؟ في الطهارة لا في الشرب. يعني لو أن رجلا يريد أن يشرب ماء تغير بغير ممازجة يباح، ما في مشكلة، هو أصلا يجوز شرب الشاي والقهوة الذي تغير بممازجة، فكيف بالذي لا، ما في إشكال في الشرب. لكن ماء البئر بالمقبرة ليس في الطهارة فقط الشرعية، بل حتى في الأكل والشرب، لأن التعليل أنه قد يصل إليه شيء من صديد الموتى ونحوه. قال وماء بئر بمقبرة وبقلها وشوكها. بقلها كأن يكون هناك نبت جرجير أو نعناع في هذه المقبرة أيضا يكره، وكذلك شوكها، شوك المقبرة. قوله هو بقلها وشوكها استطراد، الكلام عن المياه. طيب رقم ستة ما هو؟ واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث لا وضوء وغسل. نعم، ستة ماء زمزم، لكن لا يكره مطلقا، لا، قال واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث، يعني يكره أن يستعمل زمزم في إزالة النجاسة أو في الاستنجاء، لكن يجوز، قال لا وضوء ولا غسل، يعني يجوز الوضوء والغسل من ماء زمزم، هذا لا إشكال فيه. ما هو المكروه؟ استعماله في ماذا؟ في إزالة النجاسة لشرفه. هذه ست مكروهات، هذه ست مكروهات، وستأتي بعض المكروهات بعد قليل، لكن الآن سيبين المصنف رحمه الله بعض المياه التي قد تكون تغيرت أو سخنت أو نحو ذلك، فيريد أن يبين أنها ليست مكروهة وأنها مباحة، إما من أجل ألا يتوهم الطالب أنها مكروهة، أو لأن هناك من أهل العلم من قال بماذا؟ بكراهتها أو بعدم طهوريتها. ماذا قال؟ قال رحمه الله وإن تغير بمكثه أي بطول إقامته في مقره وهو الآجن لم يكره، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ بماء آجن، وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين. نعم، هذا ما تغير بطول إقامته، يعني لما طال مكثه تغير، قال وإن تغير بمكثه أي بطول إقامته في مقره وهو الآجن، أي هذا الماء ماذا يسمى؟ يسمى الماء الآجن، لم يكره. وذكر دليلين، نص وإجماع. قال لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء آجن، والموجود في كتب السنة أنه في غزوة أحد، في غزوة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جرح عليه الصلاة والسلام جاء له بماء متغير، بماء آجن، فتمضمض به وغسلت به فاطمة وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام. هذا الذي موجود في كتب السنة. والدليل الثاني الإجماع، قال وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين، ابن سيرين كرهه فقط. نعم. ومثله يا مشايخ ما تغير بمجراه، ما تغير بمجراه. ومثله في زماننا إذا فتحت الماء وكان الماء منذ زمن لم يفتح وكان محبوسا في الأنابيب، فقد يكون هذه الأنابيب أنابيب من حديد وقد يكون فيها صدأ، فينزل معك الماء لونه أحمر، طهور ولا إيش؟ ولا طاهر؟ طهور، طهور. يعني حتى لو توضأت به وهو أحمر ما في إشكال، حتى لو تغير تغيرا شديدا، لأنه تغير بمقره أو ممره، هذا لا إشكال، هذا لا إشكال. ولا نقول تنتظر حتى يأتي الماء الصافي، تريد تنتظر الأمر راجع إليك، لكن ما يجب. اقرأ. قال رحمه الله أو بما أي بطاهر يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر وسمك وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه وطحلب، فإن وضع فيه قصدا وتغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية. نعم، تغير الماء بما يشق صون الماء عنه، بما يشق صونه عنه، مثل إيش؟ من نابت فيه. كيف ستمنع أن ينبت في الماء شيء؟ يعني هذا الماء، هذا النهر نبتت فيه نباتات، وتغير الماء بهذه النباتات، أو ورق شجر سقط في هذا الماء ورق شجر، أو سمك، هذا الماء فيه سمك وتغير الماء بسبب وجود هذا السمك، وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه، وكذلك الطحلب وقد مر. فهذه الأشياء إذا تغير بها الماء عن ممازجة فحينئذ هو طهور مباح، لا نقول إنه طاهر، بل ولا نقول إنه مكروه، لكن بشرط يا مشايخ ألا توضع هذه الأشياء قصدا، لأن هذه الأشياء يشق صون الماء عنها، تلقيها الريح أو يعني تسقط من الأشجار ونحو ذلك، ما نستطيع أن نحفظ هذا الماء من هذه الأشياء. لكن لو جاء شخص ووضع هذه الأشياء قصدا، جاء إنسان ووضع السمكة في الإناء وتغير الماء بهذه السمكة، تغير عن ممازجة، يعني يتغير الماء بسبب الدهون وبسبب البول ونحو ذلك الذي يخرج من السمكة، بولها طاهر، طيب، فحينئذ يكون طاهرا، يكون هذا الماء طاهرا. لماذا؟ لأن السمكة وضعت قصدا، وكذلك لو وضع الورق قصدا. والمقصود بالقصد أن يكون الذي وضع هذه الأشياء مميز، من كان دون سن التمييز هذا لا قصد له. وكذلك البهيمة، لو أن يعني هذه الأشياء سقطت بفعل بهيمة، هذا يشق صون الماء عنه ولا ما يشق؟ يشق. قال فإن وضع قصدا بأن كان الواضع له مميزا عاقلا، اكتب هذا القيد، فإن وضع قصدا بأن كان الواضع له مميزا عاقلا، فإن كان الواضع له مجنونا أو غير مميز فهذا يشق صون المائعة. قال فإن وضع قصدا، وانظر إلى الشرط الثاني والقيد الثاني وهو مهم، وتغير به الماء عن ممازجة. فإن لم يتغير به الماء عن ممازجة، لأن هذه الأشياء يا مشايخ يعني أصلا ورق الشجر، أنت لو عندك ماء ووضعت فيه ورق شجر هذا يمكن فصل الورق عن الماء، ويكون التغير لو حصل تغير سيكون تغير بغير ممازجة، فيأخذ حكم إيش؟ ما تغير بالدهن وقطع الكافور، فلا يكون أصلا، لا يسلبه الطهورية أصلا، لكن هذا لا يكون، هذه الأشياء تفتتت وتغير به الماء عن ممازجة فحينئذ يسلبه الطهورية. واضح يا مشايخ؟ أو تغير، أو تغير بمجاورة ميتة أي بريح ميتة إلى جانبه فلا يكره، قال في المبدع بغير خلاف نعلمه. الحمد لله، هذا محل إجماع. تغير الماء بمجاورة ميتة أي بريح ميتة إلى جانبه فلا يكره، يعني عندنا ماء وعندنا ميتة بجانبه، والميتة يعني هذا مثال وإلا لأي نجاسة مثلا بول أو عذرة، وتغير هذا الماء بريح النجاسة وبريح الميتة، ما حكم هذا الماء؟ طهور. لماذا؟ لأنه سيأتينا يا مشايخ أن الماء النجس هو ما تغير بنجاسة كانت فيه، يعني الماء إذا كانت فيه النجاسة وتغير هذا الذي ينجس، أما أن يكون الماء تغير بمجاورة ولم يحصل التصاق بين النجاسة والماء فحينئذ يبقى الماء طهورا، وهذا محل اتفاق. قال رحمه الله أو سخن بالشمس أو بطاهر مباح ولم يشتد حره لم يكره، لأن الصحابة رضي الله عنهم دخلوا الحمام ورخصوا فيه، ذكره في المبدع. نعم، أو سخن بالشمس لم يكره خلافا للمالكية والشافعية الذين قالوا بأن الماء المشمس مكروه، عندنا لا يكره، يجوز استعمال الماء المشمس. أو بطاهر، سخن الماء بطاهر بحطب أو بالسخانات الحديثة هذه لم يكره، لكن إيش؟ بقيد. قال أو بطاهر مباح ولم يشتد حره، قال بطاهر مباح فإن كان مغصوبا، أو قوله أو بطاهر هذه ثلاثة قيود، بطاهر فإن كان نجسا كره، وإن كان مغصوبا كان الحطب مثلا مغصوبا كره، لا هذا طاهر حطب، طاهر ومباح حطبك هذا أو أخذته من المباح، ولم يشتد حره، لأن المشتد حره سيأتينا ما حكمه. قال ولم يشتد حره لم يكره، ما الدليل على هذا؟ لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه، ذكره في المبدع. والحمام في زمانهم يعني أماكن يكون فيها أحواض ماء والماء يسخن، فيأتي الإنسان و يدخل في هذا الماء، وكانوا يتوضؤون به ويغتسلون فيه وهو حار، وجاء عن ابن عمر أنه كان إذا أراد الاغتسال يسخن الماء بقمقم بإبريق ويغتسل به رضي الله عنه. قال لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه، ذكره في المبدع. وقد ذكرت لكم من قبل أن البهوتي رحمه الله تعالى من أهم مراجعه في شروحه الثلاث الروض وشرح المنتهى والكشاف هو إيش؟ كتاب المبدع. وقد ذكرت لكم أن كتاب المبدع هو أكثر كتاب ذكره في الروض. طيب اقرأ. قال رحمه الله ومن كره الحمام فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم بدخوله لا كون الماء مسخنا. نعم، هذا جواب عن سؤال مقدر، وهو إذا كان الماء الحار لا يكره. لماذا كره بعض السلف دخول الحمام؟ معناه أنهم كرهوا دخول الحمام لأن الماء الموجود في الحمام ماء حار. نقول لا، ومن كره الحمام فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم بدخوله لا كون الماء مسخنا. اقرأ. فإن اشتد حره أو برده كره لمنعه كمال الطهارة. فإن اشتد حره سبعة، وش سبعة هذه من جت؟ هذه المياه المكروهة رجعنا إليها. طيب، كثير ما يتنبهون لهذه، ولذلك كنت أقول المياه المكروهة في الروض تسعة، قالوا لا ستة، هذا السابع، لأنه الفاصل هذا خلاص يقفل المكروهات ويبدأ به، لكن هنا الماء المكروه السابع. فإن اشتد حره سبعة أو برده ثمانية. فإن اشتد حره أو برده كره لمنعه كمال الطهارة، هذا الذي سيتوضأ أو يغتسل بماء حار جدا أو بماء بارد جدا لن يسبغ الوضوء أو الغسل، ولذلك كره. تسعة. قال رحمه الله: وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة أو عيد ونحوه وغسلة ثانية وثالثة في وضوء أو غسل كره للخلاف في سلبه الطهورية، فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره. نعم، هذا الماء المكروه التاسع، وهو وإن استعمل قليل لا كثير في طهارة مستحبة لا واجبة كتجديد وضوء. الآن بيّن رحمه الله إيش؟ بيّن إيش؟ يريد أن يبين أمثلة للطهارة المستحبة. قال كتجديد وضوء، فاستفدنا أن تجديد الوضوء عندنا ما حكمه؟ مستحب. وغسل الجمعة استفدنا فائدة أخرى، وهي أن غسل الجمعة إيش؟ مستحب. ولذلك الحجاوي رحمه الله الشيخ موسى في الزاد لما تكلم عن غسل الجمعة في باب صلاة الجمعة قال: وتقدم، قال وتقدم الشيخ منصور علق قال: وفيه نظر، بكل احترام هكذا قالوا فيه نظر، يعني ما تقدم، لأنه في باب المفترض أن تذكر الأغسال المستحبة أين؟ العادة الفقهاء يذكرون الأغسال المستحبة أين؟ في باب الغسل. ولذلك الشيخ منصور ما رآها في باب الغسل قال: وفيه نظر. لكن الشيخ موسى أين ذكرها؟ هنا قال: كتجديد وضوء وغسل جمعة أو عيد ونحوه كبقية الأغسال المستحبة وغسلة ثانية وثالثة في وضوء أو غسل كره للخلاف في سلبه الطهورية. يعني الآن إنسان اغتسل غسل جمعة، هذا الماء المتساقط عنه، الماء القليل المتساقط عنه، هل يجوز له أن يتوضأ به أو يغتسل به مرة أخرى؟ نقول يكره، يكره، هو طهور لكنه إيش؟ يكره. كذلك لو جاء إنسان وتوضأ عن رفع حدث فجاء وغسل الغسلة الأولى وتساقط هذا الماء الذي غسل به الغسلة الأولى في إناء، والإناء الثاني سقط فيه ما غسل به الغسلة الثانية، فالإناء الأول إيش؟ طاهر، والإناء الثاني طهور مكروه لأنه سقط فيه ما غسل به إيش؟ الغسلة الثانية، وهي غسلة مستحبة وطهارة مستحبة. ولذلك قال: وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة إلى آخره، قال: كره للخلاف في سلبه الطهورية، لأن هناك من يقول إنه يكون ماذا؟ طاهرا، يكون طاهرا. وجاء فقهاؤنا رحمهم الله وجعلوا له حكما وسطا، فقالوا ليس هو طهور مباح وليس هو طاهر، بل هو طهور مكروه. فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره أصلا، لأن لا هذه ليست طهارة شرعية. لو جاء إنسان وغسل يديه غسلا، أو أنه غسل وجهه فقط للتنظف، هذا الماء الذي سقط منه ها هل يجوز استعماله في الوضوء؟ نعم يجوز بلا كراهة، لأنه ليس طهارة شرعية. قوله كره هكذا في الإقناع وكذلك في الدليل الشيخ مرعي، أما في المنتهى فذكر أنه طهور ولم يذكر الكراهة. ولذلك الشيخ منصور في الكشاف قال: وظاهر المنتهى كالتنقيح والفروع والمبدع والإنصاف وغيرها عدم الكراهة، لكن ما ذكره متوجه. يعني في الإقناع قال إنه مكروه، يعني الحجاوي رحمه الله في الإقناع وفي الزاد ماذا قال؟ قال مكروه. والشيخ الفتوحي في المنتهى قال إنه طهور ولم يذكر الكراهة. العجيب أن الشيخ مرعي مع أنه في الدليل معتمد على المنتهى قال إنه مكروه، يعني ما تابع صاحب المنتهى. والشيخ منصور وجه ماذا؟ وجه كلام صاحب الإقناع أنه يكره للخلاف في سلبه الطهورية. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله.